السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هدايا النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كل حلقة وكل ليلة بنلتقي مع هدية بل هدايا جميلة من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لواحد من أصحابه. وإحنا هدايا النبي كما أقول دائما وصلتنا وتصل إلينا يوما بعد يوم من خلال سنته وأسوته وقدوته وأخلاقه معاملاته وسلوكياته صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تعالوا للهدي، نفتح علبة الهدايا ونشوف صاحب هدية هذه الليلة المباركة. صاحب هدية الليلة الحقيقة خد مجموعة هدايا، كل هدية منهم زي ما بقول لحضراتكم دايما لا توازيها الدنيا وما فيها. واي هديه يا جماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، والله العظيم النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ان مجرد بس رؤيته ممكن يجي في اخر الزمان انسان يتمنى انه وفقت كل شيء وانه يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولو مره. قال صلى الله عليه وسلم كما عند احمد بسند صحيح: اشد امتي لي حبا قوم ياتون من بعدي يود احدهم لو انه فقد اهله وماله وانه راني. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صاحب هدية الليلة يا جماعة يعني بيذكرني هنا بأن العبرة دائما ليست بالسبق، وإنما العبرة بالصدق وإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. مش مهم مين سبق، المهم مين صدق. ممكن إنسان يسبق إنسان في الطاعة في العبادة في الدعوة في العلم في غير ذلك من الفضائل، لكن ما يكونش عنده درجة إخلاص عالية. وممكن إنسان يأتي من بعده ويكون ما عندوش نفس السبق لكن عنده صدق وإخلاص أكتر لله سبحانه وتعالى، فربنا يكرمه ويرفعه درجات بهذا الصدق وبذلك إخلاص بفضل الله سبحانه وتعالى. صاحب هدية الليلة يا جماعة لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة، وإنما صاحب النبي 4 سنوات فقط فقط. ومن خلال 4 سنوات فرق حياته كلها للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ولنقل العلم ولنقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ملأ الدنيا كلها بعطر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. صاحب هدية الليلة دي الصحابي الجليل والمحدث العظيم الذي نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم للدنيا كلها، أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. تعالوا بقى نفتح بقى يعني الهدايا الجميلة ونشوف كم الهدايا التي وصلت إليه من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أول هدية أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له أمام الصحابة بحرصه على طلب العلم وطلب الحديث. في الحديث الذي رواه البخاري أن أبا هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، شو بقى دي حرصهم على الخير يا جماعة؟ ما كانش حرصهم على حتة أن أنا بسأل النبي صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدنيا، ده نبي يا جماعة. لما أسأله أمر يعني على ديني وأمر يعني على أن أنا أوصل لطريق ربنا ومرضات ربنا والمغفرة وجنته سبحانه وتعالى ورضوانه، لأنه ده نبي صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ لأن هو مش بيقول له مين اللي هتشفع له؟ النبي هيشفع على ناس كتير قوي وعلمنا ازاي نفوز بشفاعته، لكن ابو هريره بيسال سؤال محدد: مين اسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت الا يسالني هذا السؤال احد قبلك يا ابا هريره من شده ما ارى من حرصك على طلب العلم. اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامه يا ابا هريره من قال لا اله الا الله مخلصا من قلبي. الله، اللهم ارزقنا يا رب الموت على التوحيد والايمان والطاعه، وامتنا على لا اله الا الله، واحشرنا مع زمره لا اله الا الله مع سيد الموحدين صلى الله عليه واله وسلم. يبقى اسعد الناس بشفاعتي من قال لا اله الا الله خالصا او مخلصا من قلبي. الهديه الثانيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم لابا هريره او لابي هريره هديه عظيمه جدا، بسببها لم ينسى ابو هريره حديثا ابدا. حضرتك عارف ان احنا لما بنيجي نحفظ مثلا القران او بنحفظ احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مش احيانا كتير جدا بننسى غصب عننا، العقل مهما كان احيانا يعني بتنسى ايات معينه، بتنسى الايات المتشابهه، بتنسى احاديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ابو هريره كان بيعاني من نفس المشكله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه بمعجزة وكرامة في وقت واحد، هي معجزة في حق النبي وكرامة في حق أبي هريرة. الحديث رواه البخاري ومسلم أن أبا هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أسمع منك حديثا كثيرا وأنساه. الكلام ده كان في الأول، عشان يعني عشان نبقى فاهمين الموضوع، كان في بداية حفظ أبو هريرة الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال له يا رسول الله أحفظ حديثا منك كثيرا وأنسان. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ رداءه فيبسطه، ثم يقول أخذ رداء من على أبو هريرة، قال ابسط رداءك يا أبو هريرة، فبسط أبو هريرة رداءه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يضم شيئا ويغرف ويضعه في هذا الرداء، ثم قال ضمه إليك يا أبا هريرة، فضم إيه الرداء بتاعه مرة أخرى، قال فما نسيت حديثا بعدها أبدا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أبا هريرة قال له أسمع منك حديثا كثيرا وأنساه، قال له أبسط رداءك، خد الرداء بتاعه وخلعه من على كتفه ورحطه كده بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. راح النبي كأنه يقول شيئا ثم يغرف ويضعه في هذا الرداء، ثم قال ضمه إليك، فضمه إليه، قال فما نسيت شيئا بعدها أبدا. في رواية تانية عند أبي نعيم بإسناد حسن أن أبا هريرة سأله النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا أبا هريرة ألا تسألني من تلك الغنائم التي يسألني أصحابك؟ يعني الصحابة بيسألوني عن الغنائم وعن وعن، أنت ليه ما بتطلبش غنائم أبدا؟ ملاحظ أن أنت عمرك أبدا ما طلبت مني أي شيء من الغنائم. قال يا رسول الله أسألك أن تعلمني مما علمك الله عز وجل. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ نمرة كانت على ظهره ثم يضعها بينه وبين أبي هريرة، فقال أبو هريرة، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يحدث أبا هريرة، يذكر حديث واثنين وثلاثة وأربعة، ثم قال اجمعها إليك يا أبو هريرة، اجمع النمرة دي إليك يا أبو هريرة. قال أبو هريرة فأصبحت لا أسقط حرفا مما حدثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده السر يا جماعة من إكثار أبو هريرة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أمنا عائشة لما سألته قالت أكثرت يا أبو هريرة، قال يا أم المؤمنين أو يا أمة إنك انشغلت بالمشط والمشاطة والتزين للنبي صلى الله عليه وسلم، أما أنا فقد شغلت نفسي وعلى شبع بطني في تعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنا فرغت عمر كله وحياته كله. ولذلك أبو هريرة يا جماعة لم يعمل لا في التجارة ولا في الزراعة ولا في الصناعة ولا في أي شيء، وإنما فرغ حياته كلها لطلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطني. يعني إيه على شبع بطني؟ يعني ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ولو شيئا يسيرا جدا من الطعام كان يعيش ويتقوت عليه، في مقابل إن أنا مفرغ عمر كله لطلب حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بيقول لك أصبحت بعدها لا أسقط حرفا، دي كانت معجزة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت كانت كرامة في حق أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. تعال نشوف الهدية الثالثة، هدية طبعا برضو من الهدايا الغالية جدا. أبو هريرة أسلم في عام 7 اللي هو عام خيبر، وقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين يطلب العلم ويطلب الحديث ثم بعد ذلك سنوات طويلة يبلغ الأمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بس كانت عند أبو هريرة مشكلة، والحديث رواه مسلم، أم أبو هريرة كانت لسه ما أسلمتش وكانت شخصيتها قوية وشديدة، فكان يكلمها عن الإسلام فتأبى ويكلمها عن النبي صلى الله عليه وسلم فتأبى. وفي يوم من الأيام عرض عليها أبو هريرة الإسلام فأسمعته في النبي ما يقرأ، يعني قالت كلمة وحشة في حق سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة كان برا بأمه وكان بيحب أمه جدا، لكن حب الأم لا يمكن أبدا يوصل مثقال ذرة من حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تأثر جدا وزعل جدا، فما كان منه إلا أن ذهب إلى نهر الرحمة وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم، وقال له يا رسول الله إنك رجل مبارك مستجاب الدعاء، وإني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، واليوم دعوتها إلى الإسلام فأسمعتني فيك ما أكره، يا رسول الله ألا تدعو الله أن يهدي أم أبي هريرة؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اهدي أم أبي هريرة صلى الله عليه وسلم. شوف شوف شوف رحمة النبي وشوف حنية النبي. أبو هريرة بيقول له أمي أسمعتني فيك ما أكره، كان ممكن يقول له ادعي لها يا رسول الله وادعي لها بعد ما قالت فيا ما أكره. لا، شوف النبي بالمؤمنين رؤوف الرحيم، ده بالنسبة للمؤمنين. طب ولغير المؤمنين؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال ابن عباس رسول الله رحمة للبر والفاجر والمؤمن والكافر والإنس والجن، بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. فقام النبي وقال اللهم اهدي أم أبي هريرة. عاد أبو هريرة إلى البيت مستبشرا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما وصلت إلى البيت وجدت الباب مجافا مغلقا، وسمعت خطخضة الماء، فإذا بأمي تعجل بدرعها وخمارها ثم تفتح الباب، وهي كانت شديدة وكانت قوية وشخصية ما شاء الله، فإذا بها تفتح الباب وتبتسم وتقول: يا أبا هريرة. قلت: أجل يا أمه. قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو هريرة: ففرحت فرحا شديدا وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت لها: أبشر يا رسول الله، فلقد استجاب الله دعاءك. فحمد النبي ربه وأثنى عليه. ثم أبو هريرة بقى لما لقى الدنيا ماشية والسكة سلكة ما شاء الله، قال له: ادعو الله يا رسول الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين وأن يحبب المؤمنين إلينا. فقام النبي وقال: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة، وأمه إلى المؤمنين، وحبب المؤمنين إليهما. يقول أبو هريرة: فما يسمع بي مؤمن ولا مؤمنة إلا وقد أحباني بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى أبو هريرة بقى عمل إيه وقدم إيه عشان يفوز بالهدايا الجميلة دي؟ ده اللي احنا هنعرفه، ولكن بعد فاصل قصير. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل عشان نشوف كم الهدايا الجميلة التي حصل عليها هذا الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. 3 هدايا لا توازيها الدنيا بما فيها. إن النبي صلى الله عليه وسلم يشهد له بحرصه على طلب العلم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه يعني منحة عظيمة جدا من عند المولى عز وجل، حتى لا ينسى أبو هريرة حديثا بعد ذلك أبدا. لأن النبي لما بسط ثوبه وقرأ بعض الأحاديث ثم أمر أبو هريرة أن يضم ذلك الثوب ولم ينسى حرفا بعد ذلك، لم يكن ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان بوحي من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءه جبريل قال له: اعمل كذا يا رسول الله، ابسط النمر أو الثوب بينك وبينه، ثم أذكر بعض الأحاديث وأمره أن يضم ذلك الثوب أو تلك النمرة ولن ينسى حديثا بعدها أبدا. فكل ذا كان بوحي من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنحة والهدية الثالثة دي كانت هدية غالية جدا، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الله أولا ثم بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان سببا في إسلام أم أبي هريرة. ودي حاجة جميلة أو درس جميل، إن احنا نبقى حريصين على هداية أسرنا وأهلينا، ولكن بالأسلوب الحسن والموعظة الطيبة وبالكلمة الرقراقة الجميلة، مش بالأسلوب الفظ الغليظ الشديد. لازم نكون حريصين على التأدب مع الوالدين بالذات ومع كل الناس سواء كان مسلما أو غير مسلم. اوعى تفتكر ان احنا بنطلب من حضرتك تكون مهذب مع المسلمين فقط، ابدا. المولى عز وجل يقول في كتابه: وقولوا للناس حسنا، ما قالش وقولوا للمسلمين حسنا. قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. نحن مأمورين بأن احنا نكون أصحاب خلق حسن مع المسلم ومع غير المسلم. مع المسلم ديانة وقربة وطاعة إلى الله، ومع غير المسلم دعوة إلى الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، بلغوا عني ولو آية. ربنا يجعلنا وإياكم من الذين استعملهم واستخدمهم الله عز وجل لنصرة ديني ولتبليغ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نرجع لموضوعنا، ماذا قدم أبو هريرة ليفوز بتلك الهدايا والمناقب العظيمة؟ عد معايا. أول حاجة، منذ أن أسلم أبو هريرة فرق حياته كلها، ما طلبش مصلحة، ما طلبش دنيا، ما جريش وراء مشروع، ما جريش وراء أي شغلانة خالص، وده مش حرام، لكن هو كرس حياته في الحتة دي. قال: أنا هكرس حياتي كلها لحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونقله بعد ذلك للأمة. وأكرمه الله عز وجل بالمنحة الربانية دي أنه لم ينسى حديثا قط، ولذلك ممكن من أوثق الأحاديث التي يروها أبو هريرة، لأن دي معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم وكرامة لأبي هريرة، أنه لا يمكن أنه ينسى حديثا، بل بنص الحديث: فأصبحت لا أسقط حرفا. يعني مش مثلا بعض الناس لما يروي الحديث ممكن يروي الحديث وينسى كلمة أو حرف، يقول لك: أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة ما عملش كده أبدا. أبو هريرة بيقول لك: فأصبحت لا أسقط حرفا، يعني لو حرف من كلمة لا يمكن أنساه أبدا، فما ظنك بالكلمة. فأبو هريرة فرق حياته كلها لطلب الحديث ولتبليغه للأمة بعد ذلك. دي أول حاجة عملها، ودي كفاية والله العظيم. الحاجة الثانية، حرم نفسه من كل متاع الدنيا. يعني أديك مثال بسيط، ممكن تكون طالب علم، ممكن تكون عالم، ومع ذلك بتخرج وتروح وتسافر وتتفسح وتاكل وتشرب وتستمتع بحياتك عادي، ما فيش مشكلة، يعني ما فيش حاجة حرام في كل ده ما دمت تعمل حاجة ما هيش حرام. لكن أبو هريرة خل حياته كلها مكرسة في أنه يجلس على باب النبي صلى الله عليه وسلم، ويجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، علشان كل ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما يقوله النبي لابد أن أبو هريرة ينقله للأمة بعد ذلك. طيب، رقم 3، كان أبو هريرة كان دايما يشجع الصحابة على طلب العلم ويدلهم على ميراث النبي. إيه هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعالوا شوف الطرفة الجميلة التي حدثت بين أبو هريرة وبين بعض التجار في الأسواق في عهد الصحابة رضي الله عنهم. بعد وفاة النبي مباشرة أبو هريرة راح معد على السوق، فلقى التجار قاعدين مشغولين بالبيع والشراء والحسابات والكلام ده كله، فقال سبحان الله، أنتم تجلسون هنا في حوانيتكم الحانوت اللي هو الدكان وتتركون ميراث النبي يقسم في المسجد؟ قالوا إيه ده، ميراث النبي بيقسم في المسجد؟ يلا كل واحد رايح قافل الدكان بتاعه، كله جرى على المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كل التجار راحوا إيه المسجد. دخلوا المسجد ما لقوش لا ميراث بيتوزع ولا اي حاجه، فرجعوا قالوا له اتسخر منا وتستهزئ بنا يا ابا هريره؟ قال لهم ابدا والله لا اسخر منكم ولا استهزئ بكم، اما وجدتم ميراث النبي يقسم؟ قالوا له ابدا. قال لهم طب ماذا وجدتم؟ قال له وجدنا رجلا جالسا في حلقه يعلم الناس احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم ما هو ده ميراث النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم وان العلماء ورثه الانبياء وان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وانما ورثوا هذا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر، هو ده ميراث النبي صلى الله عليه واله وسلم. رقم اربعه يا جماعه، ان ابو هريره مع الشدة التي كان يعاني منها، أبو هريرة يا جماعة كان أحيانا بيوصل لمرحلة والله لو قلتكم يمكن يعني تقولوا مش ممكن، كان بيصرع بيجيله حالات من الصرع، لا من مس شيطاني ولا من مرض عضوي، وإنما كان بيجيله حالة صرع من شدة الجوع، بيقعد يومين وثلاثة مش لاقي ياكل، لأن النبي سيد ولد آدم هو اللي كان بيعطيه بعض الأشياء من بيتي. طب النبي نفسه صلى الله عليه وسلم أحيانا كان بيربط على بطنه حجرا من الجوع لأنه بقى له يوم أو يومين أو ثلاثة ما كلش صلى الله عليه وسلم، فكيف يأكل من ينتظر منه الفضل من الطعام؟ فأبو هريرة كان بيجي له أحيانا حالات صرع ويقول لك ويجلس الرجل فوق صدره ويبدأ يقرأ علي القرآن، أقول يا أخي ليس كما تظن، أنت فاكر أن أنا عندي صرع مثلا من مس شيطاني؟ والله ده هو يعني الموضوع كله سندوتشين يخلص الموضوع وفوق يعني، واخد بالك؟ فبيقول لك في يوم من الايام، والحديث رواه البخاري، ابو هريره يعني لانه كان مفرق حياته كلها للعلم والطلب العلم فقط، فهني ما كانش عنده وقت يروح يعمل اي حاجه خالص غير ان هو مفرق حياته للعلم، ومع ذلك ما قالكش بقى ايه، طب انا هفضل على طول في الحاله ديت، طب ما اروح اشتغل شويه واقعد مع النبي شويه، ما خليني يوم كده ويوم كده او اروح له في نهايه الاسبوع، ابدا ما عملش كده، وفضل ثابت على مبدأه لحد آخر لحظة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة في يوم من الأيام كان جعان جدا لدرجة لا يتخيلها عقل، فقال يعني أنا ممكن أعمل حاجة كويسة قوي، أسأل أي حد من الصحابة سؤال، فهو مثلا ممكن يقول لي إيه، طيب إيه رأيك ما بدل ما نقف نتكلم في الشارع ما تيجي نقعد في البيت كده ناكل لقمة كده ونشرب كوبايتين شاي ونظبط كده الدنيا وبعدين نبتدي ندردش مع بعض زي ما بيحصل مثلا ما بين طالب علم وما بين العالم، تيجي تسأل العالم مثلا سؤال يقول لك طب تعالى حبيبي بدل ما نقف في الشارع تعالى اتفضل عندي اهلا وسهلا نورني ونقعد وندردش مع بعض بعد ما ناكل لقمة كده مع بعض ونشرب كوبايتين شاي. فأبو هريرة تصور الموضوع هيحصل كده، فقابل أبو بكر وهو خارج من المسجد فسأله سؤال، فأبو بكر راح مجاوب على السؤال وما فهمش ظن ابو هريره، ما فهمش هو عايز ايه بالظبط. شويتين مشي عمر بن الخطاب راح مقابل ابو هريره، فابو هريره راح ساله نفس السؤال، فعمر بن الخطاب راح مجاوبه وراح ماشي، بس عمر بن الخطاب كان عنده فراسه عجيبه جدا انه لما قابله في اليوم الثاني قال له يا ابو هريره انا كنت حاسس برضه ان انت جعان وعارف ان انت بتسال عشان نروح البيت عندي، بس والله ما كان في بيتي لقمه واحده ولا كان في بيتي اكل كنا رحنا مع بعض، عشان كده انا جاوبتك على السؤال ومشيت. فعمر كان عنده ما شاء الله فراسه وفاهم هو عايز ايه. فشويتين عدى بقى ايه سيد ولد آدم بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم، عدى النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما شافه أبو هريرة فقال له يا رسول الله إني سائلك عن أمر، قال له تفضل يا أبو هريرة. فسأله سؤال النبي عارف وعلى يقين من إني أبو هريرة هو عارف السؤال ده، يعني مش ممكن أبو هريرة أنت ملازمني على طول، معقولة أنت بتسأل السؤال ده؟ طب ده أنت سمعته مني كتير قوي. ففهم إن أبو هريرة في مأزق كده جعان تعبان، فقال له اتبعني يا أبا هر، أبا هر كده بيدلع أبو هريرة يعني، فرح مع ابو هريره لحد ما وصلوا البيت. فالنبي دخل كده الاول عشان يشوف بس الوضع كده وبعدين ده لابو هريره، فدخل بيت عائشه رضي الله عنها وارضاها فقالت له يا رسول الله امراه من الانصار اتتك بقدح من اللبن، ارسلت اليك قدح من اللبن. فابو هريره شاف اللبن قال لك فرجت الحمد لله رب العالمين، نشرب شويه لبن كده والدنيا ايه تروق وتبقى زي الفل يعني. فالمهم اذا بالنبي صلى الله عليه وسلم اللي عمره ما ينسى حد ابدا بابي هو امي صلى الله عليه وسلم، قال له يا ابا هريره ادعوا لي اهل الصفه. طبعا دي كانت مصيبه كبيره على ابو هريره، لان اهل الصفه كم واحد يا جماعه؟ 70 واحد جعانين، ممكن يكون مثلا يومين ثلاثه ما كلوش، ف70 واحد، وبعدين في مشكلة تانية إن أبو هريرة هو اللي هيسقيهم، هو اللي هيسقي السبعين دولت، وساقي القوم آخرهم شربا، ودي مشكلة تانية إن أنا هسقي سبعين واحد قدامي وأنا بقالي ثلاثة أيام ما أكلتش وخلاص هموت ومش قادر. المهم قال أبو هريرة: فما كان من طاعة رسول الله بد. وراح دعا السبعين وقعدهم، وبعدين بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: اسقهم يا أبو هريرة. وأبو هريرة بقى عمال بيسقي كل واحد، بس قبل ما يديله يقول له اسقهم يا أبو هريرة، أخذ النبي الإناء أو بتاع القدح اللي فيه لبن ووضع يده عليه، ثم تفل وسمى وبارك. فربنا حل فيه بركة إيه؟ بركة ربنا أولا، ثم بركة النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ أبو هريرة الوعاء أو القدح وبدأ يسقيهم واحد واحد، بيقول: والله كان الرجل يشرب ويملأ بطنه من اللبن ولا تنقص منه قطرة واحدة. وكلهم شربوا السبعين ثم انصرفوا، اللي بيشرب كان بينصرف. ثم جلس النبي معه أبو هريرة فقال: اشرب يا أبا هر. فشقال فشربت. اشرب يا أبا هر فشربت. اشرب يا أبا هر. قال: والذي بعثك بالحق لا أجد لهم مثلك. أنا شربت لحد ما فيش خلاص نفس خلاص يعني. ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم. فشوف قد إيه الحب، وقد إيه التعاون، وقد إيه الإخاء، وقد إيه إن النبي عمر ما ينسى حد، وقد إيه أبو هريرة بذل حياته كلها لخدمة هذا الدين. عشان كده ربنا أكرمه بتلك الهدايا الغالية. ويجي الدور عليا، ويجي الدور عليك وعليك، يا ترى ناويين نقدم إيه لخدمة دين الله ولنصرة هذا الدين العظيم ولخدمة بلاد المسلمين والمسلمين في كل مكان؟ ده اللي احنا مستنيينه من حضراتكم، نشوف مين اللي هيقدر يقدم هدية النهاردة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بكرة نلتقي مع هدية جديدة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.